إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بسترة المصلي وأحكام المرور بين يديه، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها، فنقول: السنة لمن كان يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه ألا يدعه يمر ويدرأه ما استطاع. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان بن الحكم فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال له مروان: يا أبا سعيد، ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. قال النووي رحمه الله: الأمر بدفع المار بين يدي المصلي أمر ندب، وهو ندب متأكد. قال: ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه. قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض العلماء أنه استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنما هو شيطان أن المراد بقوله في هذا الحديث فإن أبى فليقاتل المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. ولكن ما الحكمة من الأمر بدفع المار بين يدي المصلي؟ هل هو لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو هو لدفع الإثم عن المار؟ قولان لأهل العلم. والأقرب والله تعالى أعلم هو الأول، أي أنه لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان المرور بين يدي المصلي ينقص من أجل صلاته، فقد دلت السنة على أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. قال ابن القيم رحمه الله: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. والقول بأن هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة يستلزم القول بوجوب إعادة الصلاة واستئنافها من جديد إذا مرت بين يدي المصلي. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: هذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل، إن لم يكن لهما سترة. فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمت الإعادة إن كانت الصلاة فريضة. قال: والمراد بالمرأة المرأة البالغة، لما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة. ولا يرد على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها: عدلتمونا بالكلاب والحمير؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لأن الأحاديث التي فيها أن المرأة تقطع الصلاة إنما هي في المرور، وحديث عائشة هذا إنما هو في الاعتراض بين يدي المصلي من غير مرور، والاعتراض لم يرد فيه نهي، إنما ورد النهي عن المرور. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، فقيد ذلك بالمار. قال ابن الملقن رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المار مفهومه أن القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه، وأنه لا إثم عليه. ورأي عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة اجتهاد منها، قد خالفها فيه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهل هذا الحكم يشمل المسجد الحرام أو أنه يستثنى من هذا الحكم؟ هذا ما سنفتتح به الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى الملتقى في ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.